كأنما على رؤوسهم الطير، تقع لهم السكينة والوقار ويوقرون النبي صلى الله عليه وسلم حسنون منه العلم الذي ينفعهم في دينهم ويضيء لهم الطريق الموصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب أن يكون طالب العلم، فإن من آداب العلم السكينة والوقار والإنصات وتوقير الشيخ حتى يكون طالب العلم في أحسن هيئة، وكذلك يكون منصتا بقلبه وبسمعه للعالم حتى يستفيد منه. قال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله 3 مرات من عذاب القبر، ويقول إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، أي أنه أراد أن يخرج من هذه الدنيا وينقطع عنها وينتقل إلى الدار الآخرة، فإن الموت أول منازل الآخرة. فإذا خرج المؤمن من هذه الدنيا كيف يكون حاله؟ لا شك أن الدار التي ينتقل إليها هي أحد الدور 3 التي نؤمن بأن لها أحكاما تخصها، وهي دار البرزخ. وهذه الدار لا نستطيع أن نتكلم فيها بشيء، لأن التكلم فيها بشيء لا يكون مصدره الكتاب والسنة، هو من الرجم بالغيب. والكلام في هذه الدار مداره على الكتاب والسنة، فما ثبت في الكتاب والسنة فإننا نثبته، وما لم يثبت فإننا لا نستطيع أن نثبته لأنه فوق طاقتنا، ولا نستطيع أن نحكم عليه بعقولنا كما يصنع بعض التائهين في هذا الزمان، فإنهم حكموا على عذاب القبر بعقولهم، ولذلك تجد مآلهم إلى أن ينكروا عذاب القبر أو يتكلموا بغير علم في هذا الباب العظيم الذي هو باب البرزخ الذي سيقبل عليه كل إنسان في هذه الحياة بعد أن ينقطع عن هذه الدنيا ويقبل على الآخرة. قال: نزلت إليه الملائكة، الملائكة تكرم المسلم وتثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتبشره، وكما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالملائكة تبشر المؤمن برضا الله تبارك وتعالى، تبشره بأنه مقبل على رضا الله تبارك وتعالى ومقبل على النعيم المقيم الأبدي السرمدي الذي وعد الله به عباده المؤمنين. نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وهذا إكرام للمؤمن أنه يكفن مرتين، يكفن في الدنيا من المسلمين ويصلون عليه ويشفعون له عند ربهم تبارك وتعالى، كذلك يكرمه الله تبارك وتعالى بأن تكفنه الملائكة بعد أن يخرج من هذه الحياة. قال: فجلسوا منه مد البصر، يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيها يا أيتها النفس المطمئنة، يطالب بخروج الروح من البدن وانتقالها إلى عالم البرزخ الذي يكون فيه المسلم في حياة أخرى ينتقل إليها، وهذه الحياة حياة حقيقية لكننا لا نعلم كيفيتها، وعقولنا لا تستطيع أن تصل إلى معرفة هذه الحقيقة إلا أن يكون ذلك له مصدر من الكتاب والسنة. والسنة في هذا الحديث قد ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث البراء أن الملائكة تحنط المؤمن وتبشره، ويجيء ملك الموت ويطالب يجلس عند رأسه ويطالب بخروج الروح، وتخرج سلسة كما وصفها في هذا الحديث، كما تخرج أو كما تسيل القطرة من في السقاء بكل سلاسة، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الذي يكفن به الملائكة ملائكة الرحمة المؤمنة إكراما له، وكذلك جائزة له لما عمله في هذه الدنيا من القيام بطاعة الله تبارك وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فيصعدون بها، كذلك تخرج منها ريح طيبة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فالمسلم طيب القلب، والمسلم منشرح الصدر، ولذلك فإن هذا الطيب الذي كان منه في هذه الدنيا ينعكس على الطيب في انتقاله إلى الدار الآخرة، فتخرج منه رائحة طيبة كأطيب ما يكون. ثم يصعدون بها، أي الملائكة يصعدون بهذه الروح، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا وذكروه بأحسن الأسماء وطالبوا باسم هذه الروح الطيبة، وذكروه باسمه واسم أبيه إكراما له على ما قدمه في هذه الدنيا. فإذا انتهوا بها إلى السماء يستفتحون فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها، هذا كذلك فيه إكرام للمسلم، وأن المسلم قد تكفلت به الملائكة بأن تدعو له في هذه الدنيا، كذلك إذا خرجت روحه فإن الملائكة تكفنه، وكذلك تفتح له أبواب السماء إكراما له. قال: فيقول الله عز وجل إذا انتهي به إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا شك أنه مستوى على عرشه عال على خلقه، وإلى السماء هنا بمعنى العلو، يقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتكم وفيها أعيدكم ومنها خروجكم تارة أخرى. نعم قال فتعاد روحه في جسده، عود الروح في إلى بدن الميت في القبر هو ليس مثل عودها إليك في هذه الحياة الدنيا، وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه، كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منها، بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك، وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. وهل يسمى ذلك موتا؟ قيل يسمى موتا، وقيل إن الحياة الأولى في هذه الدار والحياة الثانية في القبر، والمقصود أن هذه الإعادة التي ذكرت في هذا الحديث إعادة الروح إلى البدن هي ليست كالإعادة في هذه الدنيا، لأن نعتقد بأن دار البرزخ لها أحكام تخصها، ويجب على المسلم أن يعتقد ذلك حتى لا يقع في الزلل والخطأ والضلال كما وقع من وقع ممن قاس حياة البرزخ بحياة الدنيا. ولذلك يجب على المسلم أن ذاته كدار الدنيا ودار القبر ودار البرزخ والدار الآخرة، ولكل دار أحكام تخصه. وهنا العلماء رحمهم الله يذكرون مسألة تتعلق بهذه الجملة، وهي أن عذاب القبر ونعيمه هل هو متعلق بالروح أم بالبدن أم بكليهما؟ اختلف في ذلك العلماء على ثلاثة أقوال. قيل بأن العذاب والنعيم واقع على الروح والبدن معا، بحيث تنعم الروح وتعذب مجتمعة مع البدن، وتنعم وتعذب منفردة. وهذا القول هو الذي عليه كلام السلف، فإن السلف رحمهم الله يعتقدون بأن العذاب والنعيم على الروح والبدن جميعا. وقد نقل بعض أهل العلم اتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك، وذكروا بأن الروح والبدن يعذبان، وتعذب الروح وتعذب الروح منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون الروح منفردة عن البدن. وهذا القول اختاره ابن تيمية رحمه الله، كذلك ابن عثيمين والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم يرون بذلك. وبعض أهل العلم يرى بأن العذاب واقع على الروح دون الجسد، وهذا اختاره ابن حزم رحمه الله، لكنه قول ضعيف. وبعض أهل العلم يرى بأن العذاب إنما يكون على إنما يكون القول الثالث من أقوال أهل العلم، يرون بأن العذاب إنما يكون على الجسد دون الروح، كذلك هذا قول ضعيف. فالأقوال ثلاثة، بعض أهل العلم يرى بأن العذاب على الروح فقط، وبعض أهل العلم يرى بأن العذاب على الجسد فقط، والقول الصحيح هو أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن، فالروح والبدن يعذبان وينعمان، والروح تعذب وتنعم منفردة عن البدن، وهذا كما ذكرنا بأنه قول السلف، وقد نقل كثير من أهل العلم اتفاق أهل السنة على هذا القول، حتى قال ابن تيمية رحمه الله بأن هناك أقوالا شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث، كقول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. كذلك نقل بأن هذا القول إنما هو قول الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وكذلك القول الذي قال به ابن حزم رحمه الله فإنه قول شاذ، وهو قول من يقول إن البرزخ إن العذاب إنما يكون على الروح دون الجسد، كذلك قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب كما يصنع بعض المتعلمة في هذا الزمان والذين سلكوا طريق الفلاسفة في التكلم في ما يتعلق بأمور الغيب، فإنهم يثبتون بعقولهم أشياء لم تثبت في الكتاب ولا في السنة، وبذلك أنكروا ما في الكتاب والسنة بمحض عقولهم، وهذا لا شك أنه من طرق الغواية التي سلكها المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتبعهم الصابئة وكذلك من حكموا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة. قال فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله رسول الله. فيقولان له ما علمك؟ فيقول كتاب قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها المسلم إذا قبر هو هذه الثلاثة الأسئلة هي فتنة القبر، فإن العبد المؤمن إذا أعيدت له روحه في جسده في البرزخ فإنه يفتتن في قبره، وهذه الفتنة هي السؤال عن هذه الثلاث، وهي من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا صادقا متبعا للكتاب والسنة فإنه يجيب جوابا سديدا صحيحا يستحق به أن ينعم في قبره، وأما إن كان منافقا أو كاذبا فإن هذا الكذب والغش في ذلك الموطن العظيم لا ينفعه، لا يستطيع أن يغش ولا يستطيع أن يزور إجابته، بل إنه يكون له التيه ويقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولذلك فإن المسلم يعد العدة لهذا السؤال العظيم الذي سيسأله في قبره حتى يجيب جوابا مسددا موافقا للكتاب والسنة، ويسأل ربه تبارك وتعالى في كل مواطن إجابة الدعاء أن يثبت قلبه وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال وإن العبد الكافر، وهذا بيان في هذا الحديث العظيم لحال الكافر في ذلك الموطن العظيم، فإن الناس يكونون يوم في ذلك الموطن صنفان، إما مسلم وإما كافر. الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه من أول الانتقال من هذه الدار، فإنه والعياذ بالله يبشر بالسوء ورؤية السوء بأن يرى ملائكة سود الوجوه معكم المسوح فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت, يجيء ملك الموت وتفرق روحه في جسده. الروح لا تريد أن تخرج لأنها تعرف بأنها ستخرج إلى والعياذ بالله الغضب وإلى العذاب من أول مراحل خروجها من هذه الدنيا, ولذلك فإنها تتفرق في الجسد. وقال الله, قد قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة. هذه الروح خبيثة بأن خرجت عن طاعة الله تبارك وتعالى, خرجت عن طاعة الرسل, فكانت نفسا خبيثة, ولذلك استحقت أن تجازى بهذا الجزاء وأن تبشرها الملائكة بالسوء وبالعذاب حال خروجها من هذه الدنيا. فيقول أي ملك الموت: أيتها النفس الخبيثة, أخرجي إلى سخط من الله وغضب. تبشر بسخط الله وغضب الله تبارك وتعالى عليها بأن خرجت عن طاعة الله تبارك وتعالى ولم تجب لدعوة المرسلين الذين دعوها إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى الإقبال على الله جل وعلا واتباع الرسل, فأبت إلا أن تخرج من طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك فإنها إذا خرجت من هذه الدنيا تتفرق في الجسد ولا تريد الخروج, كما قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهم استكبروا وقالوا وتقولوا على الله تبارك وتعالى ما لم يقل, وجعلوا مع الله أندادا عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى, ولذلك استحقوا أن يبشرون بالسوء واستحقوا هذا النكال بهم من أول مرحلة من مراحل خروجهم من هذه الدنيا. فتتفرق بجسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول, هذا الانتزاع بقوة وبشدة تنتزع هذه الروح التي لا تريد أن تخرج, فيخرجونها بقوة وبشدة. وقد شبه هذا الخروج بالسفود وهو الحديدة الطويلة معكوفة الرأس التي كان يصنع بها الشواء في زمن الصحابة رضي الله عنهم وعند العرب, شبهت بذلك لأن الصوف المبلول إذا خرج بهذه الكيفية فإنه يتفرق وتتفرق أجزاؤه, كذلك هذه الروح تتفرق في الجسد ولا تريد الخروج. قال: فيأخذها, فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين, أي بمجرد أن يخرج هذه الروح فإن الملائكة تأخذ هذه الروح ويصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائك التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي أن هذا الأمر مستحيل بأن تفتح لهم أبواب السماء وأن تقع لهم الكرامة بعد أن يخرجوا من هذه الدنيا، لأن هؤلاء العصاة وهؤلاء الكفرة والمتمردون عن طاعة الله تبارك وتعالى جوزوا بهذا العقاب الذي سيلحقهم حال خروجهم من هذه الدنيا. ولذلك فإن الأنبياء قد حذروهم من هذا الموقف العظيم الذي سيكون حال خروجهم من هذه الدنيا، لكنهم كذبوا الرسل واستكبروا وخرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى وتعرضوا لغضب الله ولسخط الله تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل: اكتب كتابه في سجين، أي في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. وهذه الإعادة كما ذكرنا ليست كالإعادة في هذه الدنيا، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريحة، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ ووجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. العمل سيلازم الإنسان في إذا تولى عنه أصحابه وإذا قبر وانتقل من هذه الحياة الدنيا، فلن يجد أمامه إلا العمل. إن كان صالحا بشره بالخير، وإن كان غير ذلك فإنه يبشره بالسوء، ويخرج من هذه الدنيا وهو قد انتقل إلى عالم آخر من العوالم التي سيجازى فيه على أعماله التي عملها في هذه الدنيا. وهذا الحديث وهو حديث البراء كما ذكرنا هو أصل من أصول أهل السنة في إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. وعذاب القبر ونعيم القبر قد تواترت فيه الأخبار كما ذكر ذلك الإمام ابن أبي العز في هذا الشرح المبارك. قد ذكر عدة نصوص من نصوص السنة الثابتة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكما ليعذبان وما يعذبان في كبير. كذلك حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. هذا الحديث كذلك يدل على فتنة القبر، كذلك يدل على نعيم القبر وعذاب القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنحمين، وأن يعيدنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر. نعم. قال رحمه الله:

هذه الحياة فأنه يدرك بأن تعلقها بالبدن تعلق خاص لا يمكن أن يقاس على تعلق الروح بالبدن حال حياته وقبل أن يفارق هذه الدنيا. فمن استوعب هذه التقاسيم الخمس التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله لتعلق الروح بالبدن فإنه لا شك أنه يوفق إلى الفهم السديد الصحيح لتعلق الروح بالبدن في حال البرزخ. نقف هنا إن شاء الله.